وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، مقابل أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم إيه؟ خاوية. ما جابش هنا المتن له نوعه إيه؟ جابه